الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر اللهم صل على السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله